الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وينحصر في أربعة أبواب. وينحصر في أربعة أبواب، أي هذا الكتاب، أي هو كما يقال في هذه العصور المتأخرة وكذلك قديما يذكر خطة بحثية وخطة الكتاب. وينحصر إيش؟ في أربعة أبواب. في أربعة أبواب. نعم، والباب والأبواب جمع باب كما تعرف. نعم. قال الشارح غفر الله له: وينحصر يقرأ بالتحتانية على إرادة المصنف أو الكتاب. ينحصر وينحصر يقرأ بالتحتانية على إرادة التحتانية، يعني نقطتين تحت ينحصر. أيوة. يقرأ بالتحتانية على إرادة المصنف أو الكتاب. المصنف أي الكتاب. ينحصر هذا المصنف اسم كتاب، وينحصر الكتاب والكتاب. نعم. وبالفوقانية على إرادة الفوائد الجلية أو المقدمة. وبالفوقانية كان تقول تنحصر، فيكون في تنحصر ضمير تقديره هي تعود الفوائد كما قال تنحصر أي الفوائد أو هذه الفوائد. نعم. والمقدمة. نعم. قال في أربعة أبواب من حصر الكل في أجزائه. ايوه، من حصر الكل. من حصر ايش؟ الكل في اجزائه. ايوه، من حصر الكل في اجزائه. نعم. قال الابواب كل في اجزاء، تجد هناك فصولا فتجد فصولا وغيرها. نعم. قال: وهي الجمله واحكامها والجار والمجرور وتفسير كلمات والاشاره الى عبارات محرره. هذه ما في داخل هذه الابواب. نعم. وستمر بك هذه الابواب بابا بابا. وستمر بك هذه الأبواب بابا بابا، فبابا بابا هنا منصوب على الحالية، حال كونها بابا بابا وليس تمييزا، وإن كان باب غير مشتق لكنه هنا يعرب حالا، والأصل في الحالة يكون مشتقا. بابا بابا، ها. وبابا الثاني ليس توكيدا لفظيا أيضا لبابا الأول أو لباب الأول، تفهم؟ لأن كل باب مستقل. بابا بابا، ها، كدكا دكا، مر عليك دكا دكا، صفا صفا، هذا بابا بابا على ذلك الغرر تماما. نعم. قال ابن هشام: الباب الأول في الجملة وأحكامها. الباب الأول في الجملة وأحكامها. نعم. وفيه أربع مسائل. وفيه أربع مسائل في هذا الباب. قال الشارح: الباب الأول في شرح الجملة وذكر أقسامها. أيوة، في شرح الجملة وذكر أقسامها. ما المراد بالجملة في الاصطلاح؟ نعم. نعم. قال: وأحكامها جمع حكم، وهو النسبة التامة بين الشيئين. صح، وهو النسبة التامة بين شيئين. وغير خالد الأزهري من العلماء يقولون، وخاصة الأصوليون وخاصة الأصوليين وغيرهم يقولون، الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا. وخالد الأزهري قال نسبة إيش؟ النسبة التامة بين النسبة شيئين. التامة بين شيئين، النسبة التامة بين شيئين، النسبة قول الإضافة، أي تجد شيئين مختلفين وهما قائمان بحقيقتهما، وإن كان أحدهما جوهرا والآخر عرضا، أو كان جوهرين أو كان عرضين، لكن مستقلان. ثم تأتي أو ثم تضيف أحدهما إلى الآخر بطريقة إضافية معروفة في كلام العرب، قد يقال لهذه الطريقة إنها إسناد. فمثلا تقول زيد هذا شيء مستقل، تعرف أن زيد حاكرة، وتعرف شيئا آخر كلمة أخرى مثلا مجتهد مثلا، تتصور هاتين الكلمتين على الاستقلال أولا، ثم تأتي فتسند أحدهما إلى الآخر والمسند يغلب أن يكون عرضا في اصطلاح أهل المنطق وهو صحيح هنا يكون عرضا والمسند إليه يكون جوهرا مستقلا قائما بنفسه فتقول زيد مجتهد ألا ترون أنه قد حصلت نسبة أو إسناد أحد الآخر بطريقة إسنادية في العربية هي كون الثاني أو أحدهما مسندا والآخر مسند إليه حصل هذا وقد تقول مثلا زيد وجلس ثم تقول جلس زيد حصلت نسبة أي نسبة جلسة وهو فعل إلى زيد هذه طريقة إسنادية أيضا في كلام العرب فهذا المراد بالنسبة لذكره خالد الأزهري هنا ويقول غيره أو وهو الحكم ويقول غيره من الأصولين مثلا الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو نفيا وهذا الإثبات إنما يكون بالألفاظ وإذا كان هذا الإثبات بالألفاظ إذن فنأتي إلى الإسناد المعروف العربية لنتحكم الألفاظ الآن إن هذا هو الحكم نعم قال وفيه أي في الباب الأول أربع مسائل أربع مسائل ها تقدم لكم ما أدري قائل النحوي أربع مسائل فنقول أربع مسائل تذكروا المعدود يخالف أيوه نعم العدد يخالف المعدود نعم أربع مسائل نعم لأن مسائل جمع مسألة فهو مؤنث إذن فتقول أربع مسائل تقول أربعة مسائل نعم قال جمع مسألة مفعلة من السؤال مفعلة هذه مسألة أخرى صرفية يقوله جمع مسائل جمع مسألة ومسألة على وزن مفعلة ها ومفعلة هذا الوزن يفيد في لغة العرب عند الصرفيين المصدرية ها في الأصل يدل المصدر على المصدر لكن هذا المصدر قد يطلق على ذات على شيء على ذات شيء وإلى أصله الدلالة هنا على المصدرية مفعلة يأتي بهذا مفعلة ومفعلة ومفعولة يأتي للدلالة على المعنى المصدري والمصدر قد يطلق على الذات مثلا هذا المراد قال وهي ما يبرهن عليه في العلم وهي أي المسألة ما يبرهن عليه في العلم ما يبرهن المسألة ما يبرهن عليه ما أي الذي الشيء الذي يبرهن عليه أي يستدل على ثبوته ووجوده في العلم هذا معنى برهن لكن قول بر يبرهن هذه اللفظة على كل حال يكثر عند علماء الكلام والمنطق استعمال كثير ويستعملونه في الدليل القاطع يقول هذا برهان على كذا أي دليل قاطع لا شك فيه فيبرهن أي يتخذ برهانا ودليلا في العلم مثلا إذا قلت الآن هذه المسألة مثلا ما حكم الصلاة خلف المختلف في عقيدة مثلا هو على عقيدة يختلف هل هذه العقيدة تخرج من ملة أو لا فيختلفون فيه مثلا كعقيدة الخوارج مثلا هل هم كفار أو ليس كفار فاختلف أهل العلم المحققون من أهل السنة فيهم فبعضهم يقول هؤلاء الكفار لا ويقول بعضهم لا هم من الكفر فروا لكن هناك أشياء عندهم إذا يختلف في هذا إذا فلو أردنا أن نثبت كفرهم أو عدم كفرهم نحتاج إلى دليل يبرهن على ذلك. إذن فنقول الخوارج ليسوا كفارا مثلا، مثال يفهموا كذا. هذه مسألة، ما دليلنا على هذا؟ قول علي مثلا. المهم ناس بدليل، فيكون هذه مسألة ليسوا كفارا، وإذا قلنا هم كفار ناس بدليل، وينظر في الدليل إذا كان الدليل صحيحا أي مسألة أخرى. هذا المراد بالمسألة يبرهن. إيش قال خالد الأزهري؟ يبرهن، قال هي ما يبرهن عليه في العلم. هي ما يبرهن عليه في العلم، يعني ما في العلم، هو العلم إدراك الشيء على حقيقته. لا مثلا لا تدرك، لا تقول مثلا الخوارج ليس كفارا، إذا قلت هذه مسألة، لكن هل ثبت حقيقة بشيء بدليل آخر أنهم ليسوا كفارا؟ فإذا ثبت بدليل آخر أنهم ليسوا كفارا فهذا هو العلم، هذا هو العلم. نعم. قال المسألة الأولى في شرحها، المسألة الأولى في شرح، في شرحها، شرح إيش؟ الجملة، الجملة. نعم. قال الشارح من المسائل الأربع في شرحها أي الجملة، ويستتبع ذلك ذكر أقسامها وأحكامها. والمراد بالأقسام الجزئيات للأجزاء. نعم الجزئيات. المراد بالجزئيات ما يكون أعم أكثر من الأجزاء، فالأجزاء فيها خصوصية أكثر من الجزئيات. فالجزئيات هي عبارة عن مفردات مستقلة تدخل تحت عموم، والأجزاء يكون أو تكون أبعاضا للجملة. مثلا مثلا إذا قلت لنا جاء زيد، جاء زيد الجملة، هذه الجملة اسمها جملة فعلية مثلا، وهذه الجملة الفعلية مركبة من جزئين، أحدهما فعل والآخر اسم. طيب لكن لو قلت مرة أخرى دخل زيد، هذا قد يقال هذه جزئية من جزئيات الجملة الفعلية، لأنه أيضا من فعل وفاعل، لأنه أيضا من فعل وفاعل، فتعدد الجزئيات للجملة التي يقال إنها فعلية، وهي كثيرة جدا. وفي داخل هذه الجزئيات أجزاء تتركب كل جزئية منها، فهذا هو المراد. نعم. قال اعلم أيها الواقف على هذا المصنف أن اللفظ المركب الإسنادية يكون مفيدا. شوف أن المركب الإسنادية يكون مفيدا. مفيدا المركب الإسنادي، المركب الذي ركب معناه هكذا، وإذا ركب فلا بد أن يتركب من أجزاء، هذه الأجزاء إذا تركب بينها ستجد أن أقل ما يترتب منه هذا المركب لفظتان، لفظتان إحداهما يكون أو تكون مسندة والأخرى مسندا إليها، والأخرى إيش؟ مسند إليها. فعندئذ يحصل التركيب أو المركب الإسنادي، وإذا حصل المركب الإسنادي هذا فستجد إذا أمعنت النظر مرة أخرى ستجد أن إحدى اللفظتين أو المسندة أو المسند منهما قد يكون فعلا أو مشهور فعلا، ما يقال مسند قد يكون فعلا او مش بالفعل. فاذا قلت الان جلس زيد، هذا المركب الاسنادي احداهما وهي اللفظه الاولى فعل، فهذا مركب اسنادي فعلي انشي. واذا قلت زيد فاهم او زيد جالس فستجد ان احدى اللفظتين هي مسندة لكنه ليس بفعل وهي اشبه الفعل، فتقول هذا مركب تركيبا اسناديا اسميا ليس فعلي. لان قلت زيد جالس مثلا، لو قلت زيد جالس مثلا، اذا فعلى كل حال فالمركب الاسنادي يعم نوعين، اما ان يكون هذا التركيب تركيبا اسناديا فعليا او تركيبا اسناديا اسميا، وكل من التركيبين يقال له جملة. يقال له جملة على كل حال. نعم. قال: اعلم ايها الواقف على هذا المصنف ان اللفظ المركب الاسنادي يكون مفيدا. فقام زيد. فقول يكون مفيدا، هذا المركب الاسنادي يكون مفيدا، لانه كما سبق ان قلنا الان لا يكون مركبا ويكون اسناديا في الاصل، او الاصل في هذا ان يفيد افاده ما اذا حصل المسند والمسند اليه في هذا المركب، سواء كان اسناديا اسميا او فعليا فهذا يفيد، اي يحصل السكوت عليه. تقول دخل زيد حد يفيد، وتقول زيد مسافر هذا مفيد. رايت؟ اذا فهذا كما يقول بعض النحاة هل يكون كلاما، مثلا قد يكون اذا افاد صار يحصل السكوت عليه فيخلو كلام لعله سيذكره. نعم. قال: يكون مفيدا كقام زيد. قام زيد هذا مثال، قام زيد. قال: وغير مفيد نحو ان قام زيد. شوف، وغير مفيد هذه مسألة اخرى. نعم، هو يريد يقول التركيب المركب الاسنادي يحصل فيه المسند والمسند اليه، الا انه لا يفيد، اي قد لا يفيد او ربما لا يفيد، هذا قد يحصل وان كان في اسناد، وذلك لان وجود المسند والمسند اليه فقط يجعلنا نقول ان هذا مركب اسنادي، ثم ينظر هل حصل السكوت عليه ويقال مفيد، ثم ينظر هل لم يحصل السكوت عليه، فاذا لم يحصل السكوت عليه فيقال ليس مفيد. وهذا في الحقيقة عدم الإفادة للمركب الإسنادي إنما يكون بزيادة شيء على ذات المسند والمسند إليه، وإلى المسند والمسند إليه في حد ذاتيهما الأصل أنهما يفيدان، أو يفيد المركب الإسنادي في حد ذاته. مثلا تقول دخل زيد، ما عندك إلا دخل وزيد، زيد قائم، ما عندك إلا زيد وقائم، فهذا لا شك أنه يفيد. لكن لو أضفت إلى أحدهما كلمة أخرى حرفا أو ما أشبه ذلك، فهذه الكلمة التي هي حرف قد يسبب عدم الإفادة. تقول كما قال ايش؟ ماذا قال؟ ان قام زيد. ان قام زيد، الاصل قام زيد، وقام زيد مفيد، لكن اذا اضفت ان فقلت ان قام زيد وسكت على هذا نقول ما افاد، اي غيرت لفظه ان افاده قام زيد، او اذهبت إفادة قام زيد، مثل أن الإن معنى، هذا المعنى إذا لم يكمل بالجواب مثلا واكتفيت فقلت إن قام زيد فلا يكون مفيدا بسبب إن. نعم. قال وأن غير المفيد يسمى جملة فقط. شوف الآن، أو أن غير المفيد يسمى جملة فقط. مثلا إذا قلت إن قام زيد، فنقول هذه جملة وليس بكلام، لأن الجواب قد بتر وقطع. صح. إن قام زيد اشتري تبع من هذا، ليس قبله شيء وليس بعده زيد، ليس بعده شيء. فإن قلت إن قام زيد دون تقدم شيء أو تأخر عن مما يجعل كلام مفيدا، فهذا يقال له جملة. ولذلك يقول النحاة جملة الشرط وجملة الجواب، لأن كل منهما من الجملتين مستقلة يختصان باسم الجملة. إذن فالجملة الشرطية لا يجوز لك أن تقول إنها كلام، ولا الجملة الجوابية كذلك، بل هما معا. إن قام زيد، ها ماذا تفعل؟ فأكرمه بمجرد القيام فقط. لا بس الشعر لا يعترض المثال. إن قام زيد فأكرمه مثلا، إن فجملة فأكرمه جملة جوابية أضيفت إلى جملة الشرط، فحصل الكلام منهما معا، وما أحدهما فلا، أحدهما يقال له جملة فقط، جملة الشرط جملة الجواب وهكذا. نعم. قال وأن غير المفيد يسمى جملة فقط، وأن المفيد يسمى كلاما لوجود الفائدة، ويسمى جملة لوجود التركيب الإسنادي. وأما الإيش، وأما الكلام إيش، وأما المفيد، وأما المفيد يسمى كلاما، فيسمى كلاما كما تقدم وجملة، وجملة يسمى كلاما وجملة. يصح، إلا أن إذا قلت مثلا قام زيد فهذا كلام، ويصح أن تقول الجملة أيضا، إلا أن قولك كلام هذا، أو إذا قلت قام زيد فوصفته بأنه جملة وبأنه كلام، فقد اجتمع الكلام والجملة على هذا. في هذا المثال اجتمع إيش؟ الكلام والجملة لشيء واحد، قام زيد. لكن إن قلت إن قام زيد وسكت على هذا، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فهذا يقال له إيش؟ جملة فقط. رأيت؟ يقال له جملة فقط. نعم. قال ونعني معشر النحاة بالمفيد، حيث أطلقناه في بحث الكلام، ما يحسن من المتكلم السكوت عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. هذا هو، هذا صحيح، وهذا واضح، هذا واضح، يحسن السكوت عليه. الكلام عند النحاة ما يحسن السكوت عليه من المخاطب، ولا يحتاج إلى مزيد بيان أو شيء من هذا، فهذا يقال له كلام. هذا هو الكلام في اصطلاح النحاة. نعم. قالوا بين الجملة والكلام عموم وخصوص مطلق. هذه مسألة أخرى. يقول وبين الجملة والكلام عموم وخصوص مطلق. نعم. قال وذلك أن الجملة أعم من الكلام بصدقها بدونه، وعدم صدقه بدونها. وذلك أن إيش؟ أن الجملة، أن الجملة أعم من الكلام، لأنه تقدم الآن أنك تستطيع تقول لقام زيد، تقول هو إيش؟ كلام وجملة. فوافق الكلام الجملة، أو وافقت الجملة الكلام. لكن لو قلت إن قام زيد فتصفه بجملة فقط، فكون الجملة تطلقها على ما يقال له كلام، وتطلقها على ما يختص به، حصل العموم في ناحيته. هذا هو المراد. نعم، يعوم يطلق على هذا وعلى هذا، مع أن الكلام لا يطلق إلا على ما أفاد فقط، وحفظ السكوت عليه. هذا معنى العموم في هذا. نعم. قال وذلك أن الجملة أعم من الكلام لصدقها بدونه وعدم صدقه بدونها. أيوه. فكل كلام لصدق إيش لي؟ لصدقها بدونه. لصدقها لصدق الجملة بدون الكلام. إن جاء زيد يصدق أن تقول الجملة لكن ما يصدق أن تقول الكلام. ها وصدقها إيش؟ وعدم صدقه بدونها. آه وعدم صدقه أي عدم صدق الكلام بدون الجملة لأن كل كلام يصح أن تقوله جملة. آه هذا معنى قوله وإيش وصدق قال لصدقها بدونه وعدم صدقه بدونه وعدم صدقه صدق الكلام بدونه أي معناه إذا كل ما وجد الكلام وجد إيش أصل إيش الجملة. نعم هذا مراده. نعم فكل كلام جملة لوجود التركيب الإسنادي. أيوة فكل كلام جملة لوجود التركيب الإسنادي كما تقدم وجود التركيب الإسنادي مثلا كما سبق قلنا دخل زيد ها زيد قائم فهذا كلام إذن فكل كلام إيش جملة كما تقول دخل زيد قائم كلام تقول جملة كذلك كما تقدم. قال ولا ينعكس عكسا لغويا أي ليس كل جملة كلاما ليس كل جملة كلاما أي لأنك تقول إن جاء زيد وليس قبله شيء وليس بعده شيء هذا يقال له جملة فقط كما تقدم ولا يقال له كلام في اللغة ما يقال له كلام هذا مراد. نعم قال أي ليس كل جملة كلاما لأنه تعتبر فيه الإفادة بخلافها. قال ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة لاشتماله على المسند والمسند إليه ولا يسمى كلاما لأنه لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه لأن إن الشرطية أخرجته عن صلاحيته لذلك هذا لأن إن الشرطية إيش أخرجته من صلاحيته لذلك من صلاحيته لذلك كما تقدم بيانه هاي لفظ إن غير إفادة هذه أو هذا الكلام أو هذه الجملة مثلا. نعم قال لأن السامع ينتظر الجواب. نعم قال وكذلك أي وكالقول في جملة الشرط القول في جملة الجواب أي جواب الشرط وهي جملة قام عمرو من المثال المذكور إن قام زين قام عمرو. نعم قال فتسمى جملة ولا تسمى كلاما لما قلناه ما تقدم. نعم والحاصل أنه جعل في كل من جملتي الشرط وجوابه أمرين أيوه أحدهما ثبوتي وهو التسمية بالجملة والآخر سلبي وهو عدم التسمية بالكلام هذا ففي ذلك دليل ففي ذلك دليل على ما ادعاه على ما ادعاه على ما ادعاه من عدم ترادف الجملة والكلام على ما ادعاه تعرف معنى ادعاه ها زعمة هاي الدعوة يعني معناه الدعوة هذا مصدر الدعوة تدعو أن يدعو إنسان إلى شيء هذا الشيء الذي يدعو إليه يدعو يعني هذا الشيء كذا وكذا هذا الشيء لي أو كذا أو ليس أو ليس أو لفلان أو ما أشبه ذلك هذا يقال دعوة لكن إذا ادعيت هذا وأثبتت الشيء لنفسك أو أثبتت المسألة مثلا كما هنا لابد من دليل كما تقدمت الإشارة إلى هذا ما الذي يدل على أن هذه الدعوة صحيحة هذا يبحث عنه ولذلك تقرر في الشرع في علم الشرع في علم القضاء أن الدعاوي الدعوة تحتاج إلى البينة ها الدعاوي تحتاج إلى بينة حتى نعرف ثبوتها إذن فهنا هو ادعى وذكر ما ذكر وأثبت شيء لشيء وقال هذا الشيء لذاك الشيء فلا بد من بينات لكن تقدم ذكر البينة. نعم قال في ذلك دليل على ما ادعاه من عدم ترادف الجملة والكلام ورد على من قال بترادفهما كالزمخشري أيوه هذه مثلا أخرى تترتب على ما تقدم النتيجة لما تقدم من تعريف الجملة والكلام جاء بهذا ورأيش، فهو يرى أنه لا ترادف بين الجملة والكلام لما تقدم من الفصل إلى الفصل المجمع. وإيش وقال إيش؟ وردنا على الزمخشري، وردنا على الزمخشري الذي قال إيش الترادف بينهما، لكن يترادفان معناه هذا الترادف ما معناه؟ أي قد تقول هذا الكلام وهذا الذي قلت بأنه كلام يصدق على أن يصدق أن تقول له إنه جملة أيضا، والعكس بالعكس، هذا ما يقول به الزمخشري. لكن هل صحيح من حيث أحوال هذا المركب الإسنادي؟ لكن إذا قلنا بأن بينه عموما مطلقا مثلا، فعندئذ لا ترادف بينهما، إلى أن الزمخشري يظهر من مراده أنه يقول بأنه مترادفان إذا اتفقا ووقعا في مركب أحيانا، فعندئذ يحصل الترادف، لكن ذلك ليس مضطردا في كل حالة، فقد يختلف، فإذا اختلف ذهب الترادف. وظاهر أن الزمخشري يقول بهكذا، إذا اتفق فبينهما ترادف، وإذا اختلف فلا ترادف. نعم. قال: في ذلك دليل على ما ادعاه من عدم ترادف الجملة والكلام، ورد على من قال بترادفهما كالزمخشري، وعلى من قال جملة جواب الشرط كلام بخلاف جملة الشرط كالرضي. كالرضي يذكر خلاف النحاة فيها. نعم. جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على